يا شيخ الله يحفظك، ما رأيك باللي يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ إيش يسوون؟ يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة. يقول مثلا ما عليك من الناس، المرء مؤتمن على دينه. صحيح أن المرء مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد أن يخل بدينه وافقوا على ذلك. فإذا رأينا أناسا قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون، لا بد أن ننهاهم عن هذا. وإذا رأينا من يفعل منكرا لا بد أن ننهاه. لكن لو أن الإنسان قال لنا إنه قد صام رمضان، فنحن لا نقول لازم تصوم أمامنا لأن الإنسان مؤتمن على دينه. أو قال إني أديت الزكاة، فإنه مؤتمن على دينه، ما نقول لازم أدى ونحن نشاهد. أما رجل نشاهده يفعل المنكر أو يترك الواجب، فإنه لا بد أن نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. أليس كذلك يا آدم؟ نعم.